الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الرابعة: في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الرد على أهل البدع الذين نفوا استواء الله عز وجل على العرش لقيام توهم حاجته إلى العرش، فإن قائلهم يقول وبئس ما قال كذبا وزورا وبهتانا على الله عز وجل، إن من استوى فلا بد لزاما أن يحتاج إلى ما استوى عليه، ولو أبعدنا ما استوى عليه لسقط المستوي، فهم لا يتصورون من صفة الاستواء لله عز وجل إلا تصور من يحتاج إلى من استوى عليه، فيقولون بما أن صفة الاستواء تقتضي حاجة الله عز وجل إلى العرش فإذا لا بد من تأويلها وتحريفها وإخراجها عن مدلولاتها، لأنه لا يجوز أن يظن بالله عز وجل أنه يحتاج إلى شيء. فالذي جعلهم ينكرون صفة العرش هو هذا التوهم، لما قام في أذهانهم أنه ربما يكون محتاجا للعرش وللاستواء على العرش ولحملة العرش، قالوا إذن أنكروا صفة الاستواء وعطلوها واجعلوا معناها الاستيلاء حتى تتخلصوا من هذا المحذور الذي لا يجوز ظنه في الله عز وجل. ولو أن عقولهم قد تقررت فيها هذه القواعد، وهي أن الله عز وجل مستغن الغنى الذاتي الذي لا يمكن أبدا أن ينفك عنه، لا أزلا ولا أبدا، ولا يمكن أن يحتاج الله عز وجل إلى أحد من خلقه، لما أوصلهم إلى نهاية أليمة وهي تحريف صفة الاستواء الثابتة لله عز وجل بالأدلة المتواترة القطعية. فيقولون لو أننا أبعدنا العرش عن الرب لسقط الرب، كذا قالوا. فإذا ماذا نقول؟ نحرف صفة الاستواء حتى لا نظن هذا الظن في قيام شيء من الحاجة في الله عز وجل. ونحن نقول لا والله وكلا وألف كلا، لا والله، بل استواءه فعل فعله الله عز وجل سبحانه، وهو من جملة صفاته الفعلية التي يتصف الله عز وجل بها متى شاء. فالله عز وجل لم يخلق العرش لحاجته للاستواء عليه، فالاستواء صفة من صفاته قد اتصف الله عز وجل بها، فإنه يتصف بما يشاء، والعرش مخلوق من جملة مخلوقاته، ولكن العرش شرفه الله عز وجل بأن جعله محلا للاستواء فقط، فالعرش هو الذي تشرف باستواء الله عز وجل عليه، كما قال الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلو أن العرش لم يستوي الله عز وجل عليه لكان من جملة المخلوقات التي لا شأن لها، لكنه لما خلقه اختاره محلا لاستوائه، كما خلق بني آدم واختار منهم الأنبياء، وكما خلق الأنبياء واختار منهم الرسل، وكما خلق الرسل واختار منهم أولي العزم، وكما خلق أولي العزم واختار منهم الخليلين، وكما خلق الخليلين واختار منهما محمد صلى الله عليه وسلم، فله الخلق وله الاختيار. فإذا العرش من جملة مخلوقاته، ولم يكتسب ذلك الشرف العظيم إلا لأنه محل استواء الرب تبارك وتعالى. فلذلك نبه الإمام الطحاوي بقوله وهو مستغن عن العرش وما دونه لإزالة هذا التوهم الذي قام في عقول هؤلاء الأوباش، ولبيان بطلان كلامهم والرد عليهم. فالله عز وجل مستغن عن أعظم المخلوقات وأفخم المخلوقات وهو العرش وأكبر المخلوقات، فاستغناؤه عن هذا المخلوق يلزم منه من باب أولى استغناؤه عما دونه من السماوات والأرض والأفلاك وما فيهما، فلا يمكن أبدا أن يحتاج الله عز وجل لشيء. ومن قام في ذهنه أن الله قد يتصور حاجته لشيء من مخلوقاته، عظم هذا المخلوق أو صغر، فقد ظن بالله ظن السوء، ويا ويله من الله إن لم يصحح هذا الظن قبل قبض روحه، فقد توعد الله عز وجل أصحاب الظن السوء فيه بالوعيد العظيم في قوله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولذلك أجمع العلماء على أن سوء الظن بالله عز وجل من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر، بل أنا أقول إنه أكبر الكبائر على الإطلاق. وما الشرك، وما الشرك إلا نوع سوء ظن بالله عز وجل، وما البدعة إلا نوع سوء ظن بالله عز وجل، وما المعصية إلا نوع سوء ظن بالله عز وجل. فما وقع أهل الشرك في الشرك، وأهل البدعة في البدعة، وأهل المعصية في معصيتهم إلا لسوء ظنهم، إلا لقيام سوء ظن في الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يظن في الله تبارك وتعالى أنه محتاج لأحد